اليوم ما زال نقول احنا ان بعض الدول لا حرج في بامكان يقتلون الكلاب فليفعلوا. فمالك بن انس يرى الكلاب طاهره واهل الكهف لهم كلب يلازمهم، وان اذا كانوا يسمعون الموسيقى فليفعلوا. فالغزالي وابن حزم يرون سماعها، يعني الحديث بن انس هذا ابن يسبع الغزاله جمله يسبع الغزاله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.